الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. رواه أحمد، وقال رواه أحمد ورواه أبو بكر بن شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما قال المفسدون بين الأحبة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وقد جاء في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال: ألا أخبركم بخياركم؟ وهذه يقولها صلى الله عليه وسلم ليشد انتباههم لما سيلقي إليهم ويقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون أوعى للكلام الذي يذكره. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وذلك لحسن استقامتهم وعبادتهم وطاعتهم وما يظهر عليهم من سيما الصلاح والخشية من الله سبحانه وتعالى، وحرصهم على المحافظة على الطاعات والمحافظة على الصلاة وغيرها. فإن ما يرى من خصالهم وأعمالهم يجعل الذي يراهم يذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقول عنهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خيار، وهم خيار عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله، يعني عند الله عز وجل، الذين إذا رؤوا، رآهم الإنسان وما يبدو عليهم من سيما الصلاح وخشية الله عز وجل والمحافظة على الطاعات والعبادات، يتأثرون إذا سمعوا القرآن، إذا سمعوا المواعظ وغير ذلك. يعني مجملها أنه يرى من خصالهم ومن أعمالهم ما يجعله يذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى هم خيار الناس عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهؤلاء الخيار لا شك أن الإنسان يصيب منهم الخير، فإذا رآهم يذكر الله عز وجل، فكيف إذا جالسهم؟ فإذا جلسهم فلا شك أنه يصيب منهم من الخير. حالهم كحال الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح، وهو حامل المسك ولا بائع المسك، فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فعلى كل حال لا تصيب منه إلا الخير. فهذا حال الجليس الصالح. هؤلاء الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا جالسهم الإنسان فإنه لا يصيب منهم إلا خيرا. ولهذا جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ سكت الصحابة حتى قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خير عباد الله، وخيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يعني الذي إذا جلست وإذا تعاملت معه لا تصيب منه إلا خيرا، وتكون مطمئنا أنك تأمن شره فلا يصيبك بأذى. فهؤلاء هم الخيار الذي يرجى خيره كما قال صلى الله عليه وسلم ويؤمن شره. وأما الشرار والعياذ بالله فهم الذين لا يرجى خيرهم، لا يرجى منهم الخير ولا تأمن شرهم، يعني تبقى تنتظر الأذى منهم وتبقى مترددا في مجالستهم، حذرا دائما من مجالستهم ومن صحبتهم ومن التعامل معهم. أما الخيار فيكون الإنسان مطمئنا إذا رآهم ذكر الله عز وجل، ما عليه من الطاعة والعبادة والخصال الحميدة تذكره بالله سبحانه وتعالى. إذا جالسهم لا يصيب منهم إلا خيرا، يرجو خيرهم ويأمن شرهم. فهؤلاء خيار عباد الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال: وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة. المشاؤون بالنميمة الذين يحرصون على الإفساد، هؤلاء شرار عباد الله عز وجل. وتأمل، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصة الوحيدة، وكفى بها أن تجعلهم من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وشرار عباد الله سبحانه وتعالى عند الله جل وعلا، أنهم يمشون بالنميمة أي يفسدون، يقعون الفساد بين الأحبة. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم مآل نميمتهم، النميمة ينقل الكلام، نقل الكلام لأجل الإفساد، فذكر صلى الله عليه وسلم مآل النميمة، إلى أي شيء تؤدي النميمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المفرقون بين الأحبة، هذا مآل النميمة، وهذه ثمرتها، ينقل الكلام ليفسد، والنتيجة والمآل أنه يفسد بين الأحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. الباغون يعني الذين يطلبون للبراء، جمع بريء، سالم، هو سالم من المصائب ومن العيوب ومن المهلكة ومن الشرور، ومع ذلك هم يبغونه، يطلبون له كما قال صلى الله عليه وسلم هنا العيب، قال الباغون بالبراء العيب، وفي رواية قال الباغون بالبراء العنت، يبغون لهؤلاء ويطلبون لهؤلاء البراء العنت، يعني المهلكة والشر والعياذ بالله. وهذا كله ثمرة النميمة ومآل النميمة، أي أن هذا النمام لا يرتاح له بال ما دام يرى الناس على اجتماع وعلى خير، وما دام يرى الأصحاب والأحبة بينهم تقارب وود ومحبة، ما يهنأ له بال. متى يهنأ له بال؟ إذا حصل هذه الثمرة للنميمة. الباغون للبراء العنت والذين يفرقون بين الأحبة، متى رأى الناس تفرقوا والأحبة تفرقوا، ومتى رأى أن البغضاء حلت محل المحبة بين المتحابين، فهذا الذي يهنأ باله لأجله. ولذلك تراه دائما مهموما، إن رأى الناس على خير، إن رأى الأصحاب على اجتماع، على تقارب، على ود، على محبة، وهو يريد الإفساد، حتى بالكذب، وحتى بفعله لكبيرة من أكبر الكبائر، حتى لفعله لخصلة هي الوحيدة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لشرار عباد الله عز وجل. فشرار عباد الله النمامون، المشاؤون بالنميمة، الذين يسعون إلى الإفساد بين الأحبة. وذكر مآلها، فقال صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة الباغون لبراء العنت. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال: المفسدون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة أو المفسدون بين الأحبة. والمفسدون بين الأحبة الفرقة فساد، والمفسدون لعلاقتهم، لودهم، للتآلف الذي كان بينهم بسبب النميمة. ولهذا ينبغي الإنسان وهو يعلم من هذه الحديث وما مضى معنا في الدرسين الماضيين بيان خطورة النميمة، أن الإنسان لا يطيع النمام كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد الخير، هذا شر من شرار الخلق، هذا لا يؤمن شره، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث مبين للصحابة الخيار من الأشرار: لا أخبركم بخيركم من شركم، هؤلاء الأشرار لا يرجى منهم الخير ولا يؤمن منهم الشر. فكيف يرجو الإنسان الخير من نمام هو من شرار عباد الله عز وجل؟ كيف يرجو منه الخير؟ ولهذا الواجب أن لا يطاع، فمن كان معروفا بهذا وله وجهان يقابل بهم الناس ويحرص على الإفساد فإنه لا يطاع ابتداء، ما تسمع منه ولا كلمة، لأن قد تسمع منه شيء فيسري إلى قلبك يكون سببا للفرقة بينك وبين إخوانك، ومن ثم فإنه لا يطاع بل يرد، قال: لا أسمع منك كلمة، ولا أتكلم في أخي، ولا أسمع منك شيئا، وترده كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما نهانا الله سبحانه وتعالى عن طاعته. قال رحمه الله: وروى ابن أبي الدنيا أيضا قال وحديث عبد الرحمن قال وروى ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب الصمت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل إن له صحبة. وتقدم في باب الإصلاح حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والترمذي وصححه، ثم قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. وهذا الحديث قد مر معنا في بيان فضيلة إصلاح ذات البين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني النوافل من هذه الطاعات. فقالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. والتي بينها بقوله لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهنا أورد هذا الحديث تحت هذا الباب المتعلق بالنميمة لبيان أن النميمة هي إفساد بخلاف إصلاح ذات البين، بل فيها فساد ذات البين. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ومن أسباب فساد ذات البين النميمة، أن يكون الإنسان ناقلا للحديث للناس على جهة الإفساد والإضرار والإضرار بهم وبين علاقاتهم، فهذا ليس مصلحا بل هذا مفسد، وهذه من أسباب فساد ذات البين التي سماها صلى الله عليه وسلم بالحالقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.